وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات اليقين الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.